علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين لعلمك، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا والوجه خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقي. أخذنا في درس سابق مسألة المجتمعات الإسلامية والمجتمعات الجاهلية، سد الكتاب. ما هي سمات المجتمعات الإسلامية؟ كيف نقول هذا مجتمع إسلامي وهذا مجتمع غير إسلامي؟ نعم شيخ. العقيدة والعبادات وأحكام الشرائع تطبق هذه المسائل يسمى مجتمع إسلامي، إذا لم يطبق لا يعتبر مجتمع إسلامي. جيد. إذن سمات المجتمع الإسلامي أن تكون العبودية لله تبارك وتعالى في توحيده، أن توحد الله تبارك وتعالى، هذه في مسألة العقيدة. العبودية أن لا تصرف شيء من العبادات إلى غير الله تبارك وتعالى، وأن تستمد الشرائع من الله عز وجل. إذا تحققت هذه السمات الثلاثة في مجتمع من المجتمعات، هذا المجتمع يسمى مجتمع إسلامي. هذا يعني بالضرورة إذا تخلف سمة من هذه السمات المجتمع غير إسلامي. جيد. كيف نقيم المجتمع الإسلامي؟ يعني بعد الاستعانة بالله عز وجل. نعم شيخ أبو عبيد. أولا يكون هناك مجتمع بهذه الثلاث شروط. نعم. الذي ذكرناها أولا، بعد هذه الأفراد. نعم. بعد ذلك هؤلاء يفعلون الجماعة. نعم. في هذا المكان. بعد الجماعة يعني ينتقلون إلى الدولة. نعم. بثلاث مراحل. جيد. إذن الخطوة الأولى إذا أردنا أن نقيم مجتمعا مسلما بعد الاستعانة بالله عز وجل، الآن قلنا في دار الإسلام لا نحتاج إلى هذه الخطوات، لأنها سبق أن إخوانكم ساروا بهذا الطريق من البداية. لكن في خارج دار الإسلام إذا أرادوا أن يقيموا مجتمعا إسلاميا، ابتداء يجب أن يتعلموا العلم الشرعي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذن في البداية يجب أن نتعلم مسألة العقيدة ومسألة العبودية لله تبارك وتعالى، وأن الشرائع لا تستمد إلا من الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا عند ذلك نبدأ الخطوة الثانية بأن نفاتح بعض الأفراد بهذه العلوم. هؤلاء الأفراد يجتمعون، فإذا اجتمعوا يشكلون جماعة مسلمة. هذه الجماعة المسلمة تعمل على إقامة المجتمع المسلم. وقلنا هذه الخطوات ما جاءت اعتباطا، وإنما هي مأخوذة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة المجتمع الإسلامي. جاءه الوحي من الله عز وجل، فاتح بعض الأفراد بذلك، اجتمع هؤلاء الأفراد، شكلوا جماعة في ذلك الوقت. هذه الجماعة استعانت بالله عز وجل وأقامت المجتمع الإسلامي. سؤال: ما طبيعة العلاقة بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الجاهلية؟ نعم شيخ. العلاقة علاقة عداوة. هناك بعض الإضافات. نعم. مع الأفراد علاقة دعوة، مع الحكومة علاقة عداوة. جزاك الله خير. طبيعة العلاقة أن قلنا بالنسبة إلى الأفراد، الأفراد قد ينتقلون من المجتمع الجاهلي إلى المجتمع الإسلامي. هؤلاء الأفراد، وقلنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث هذا الأمر بعد أن قامت دولة في يثرب، بدأ الأفراد يهاجرون إلى هذه المدينة. وقد تتحول المجتمعات الجاهلية قد تتحول إلى مجتمعات مسلمة، ليس بذلك على الله عز وجل ببعيد ولا بعزيز، لكن غالبا العلاقة علاقة عداوة. هذا الذي حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حاصل الآن كما ترى. جيد. ذكر المجتمعات الموجودة على الكرة الأرضية، وقال كل هذه المجتمعات الآن مجتمعات غير مسلمة، مجتمعات جاهلية. نعم أبو عبير. شيخ، المجتمعات تقصد المجتمع الشيوعي بالأول كالروس. نعم. والمجتمع الوطني كالصينيون وعباد بوذا. نعم. والمجتمع اليهودي، اليهود النصراني، مجتمع كتابي. والمجتمع المسمى مجتمع إسلامي، ولكن هو نزعت منه صفة المجتمع الإسلامي لأنه لم يحقق إقامة الشرع. الحاكمية لم تكن لله تعالى عز وجل. إذن عندما تريد أن تصنف على ضوء هذا الكلام الذي قلناه، نأتي في البداية إلى البلدان التي تحكم بالعقيدة الشيوعية. هؤلاء ما الذي فقدوه من سمات المجتمع المسلم؟ نعم شيخ. شرائع حاكمية لغير الله. في البداية أبو محمد. قبل العبادات. نعم. سيف. قبل هذا مهند. فقدوا العقيدة في البداية. ابتداء فقدوا مسألة العقيدة، ينكرون وجود الله عز وجل، ما يؤمن بأن هناك إله أساسا. إذن السمة الأولى انتهى. طالما لا يؤمن بوجود إله، إذن لا يحقق العبودية أيضا لهذا الإله. وقلنا فيما قلناه في درس ماضي أظن، أن الله عز وجل جعل في داخل كل إنسان منا شيء، أنه يجب أن يعبد شيء. فإما أن يعينه الله تبارك وتعالى ويهتدي إلى الصراط السوي فيعبد الله تبارك وتعالى، وإلا تجده قد أوجد لنفسه إلها وبدأ يعبد هذا الإله. هذه لا يوجد إنسان لا يعبد شيء. فهؤلاء الشيوعيون عندما ألغوا وجود الله تبارك وتعالى أصبحت العبودية للحزب، الولاء والبراء مرتبط بالحزب. هذا بالنسبة إلى المجتمعات الشيوعية، كذلك المجتمعات الوثنية. أما المجتمعات اليهودية والنصرانية، هؤلاء كما تعلم أهل الكتاب، هؤلاء لم يعرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة، بدليل أن اليهود قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وماذا قالوا أيضا؟ نعم شيخ. إن الله ثالث ثلاثة. وقالوا أيضا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح. إذن هؤلاء لم يعرفوا الله تبارك وتعالى، جعلوا له، نسبوا إليه أشياء. كذلك لم يعرفوا العلاقة بينهم وبين الله عز وجل. إيش الدليل على هذا الكلام؟ نعم. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل أنتم بشر ممن خلق، قل فلما يعذبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. الآية الكريمة. جيد. بالنسبة للمجتمعات المسلمة، ما الذي فقدوه من سمات المجتمع الإسلامي؟ نعم شيخ. فقدوا الحاكمية. فقدوا الحاكمية لله عز وجل. إذن بفقد هذه السمة لا نستطيع أن نسمي هذه المجتمعات أنها مجتمعات إسلامية. هذا لا يعني بأنهم مرتدون عن دين الله، لكن كمجتمع هم فقدوا سمة المجتمع الإسلامي. هذا بالنسبة إلى درسنا الماضي. أما درسنا لهذا اليوم فعن الأسماء والأحكام. هذا الموضوع جيد. بالنسبة إلى الأسماء والأحكام، المقصود بالأسماء قولك هذا مؤمن، هذا كافر، منافق، فاسق، طاغوت، سارق، زاني. هذه هي الأسماء المقصودة بالجزء الأول من الموضوع. المقصود بكلمة الأحكام هي الأحكام التي تنزل على هذه الأسماء. فعندما تقول عن إنسان سارق وتتحقق فيه شروط السرقة، إذن الحكم المبني على هذا الاسم قطع اليد. إذا قلت عن إنسان زاني وثبت الزنا عليه، إذن الحكم المترتب على هذا الاسم إما أنه يجلد وإما أنه يرجع. إذن هذا هو موضوع الأسماء والأحكام، وهذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا. هناك كتاب اسمه تيسير العزيز الحميد، شرح حقائق التوحيد. إذا أردت أن تتوسع في هذا العلم ترجع إلى هذا الكتاب. الأصل للشيخ علي خضير، لكن شرحه أبو ماريا القرش، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرهم. اثنينهم الآن في الأسر. بس هو شاف الكتاب؟ تيسير العزيز الحميد شرح حقائق التوحيد. تناول تقريبا هذه المسائل التي سنذكرها الآن. أهمية الأسماء والأحكام، هناك قول لابن تيمية، ماذا قال عن الأسماء والأحكام في بداية الموضوع؟ ناشر. إنها واجبة على كل تعلم. تعلم؟ إن معرفة إنه واجب على كل مسلم تعلم حقائق الأسماء والأحكام ولا سيما حدود ما أنزل الله. حدود ما أنزل الله على رسول. على كل مسلم أن يتعلم حدود الأسماء، واجب عليه أن يتعلم ولا سيما حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه الأقوال تحفظوها، أقوال العلماء، قول ابن تيمية وقول لعبد اللطيف آل الشيخ ثم قول لباباطين، هذه الأقوال الثلاثة تحفظونها. السبب لأنك عندما تتحدث عن هذه المسائل تثبت أن هذا الكلام الذي أقوله ليس من عندي، وإنما هناك علماء لأهل السنة والجماعة قد ذكروا هذا الموضوع وتطرقوا إلى هذه المسألة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أهمية هذا العلم أن تعلم أن الخلافة بين المسلمين منذ البداية ما نشأت إلا بسبب الأسماء، بسبب اختلافهم في الأسماء تشعبت الفرق وانفصلت أناس عن جسد الإسلام، كلها بسبب الأسماء ثم الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. هناك كلام لعبد اللطيف آل الشيخ، رحمه الله، قال إن عدم معرفة الأسماء أدى ببعض الناس إلى الشرك وإلى عبادة الصالحين، لأنهم جهلوا حقيقتي الإسلام والكفر. قال قاعدة، قال الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذه قاعدة مهمة تحفظها من خلال كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. طبعا هذه القاعدة أخذها من كلام لجده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إيش معنى هذه القاعدة وكيف تعينك هذه القاعدة على معرفة الإسلام ومعرفة الأحكام؟ نعم شيخ. السؤال في نهاية المحاضرة إن شاء الله. نأتي في البداية إلى النقائض أو النقيض. هناك أيضا الأضداد، هناك شيء اسمه أضداد وهناك شيء اسمه نقائض. فهو قال الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. ما معنى هذه القاعدة؟ النقيض في البداية كلي يندرج تحته جزءان، كلي يندرج تحته جزءان، هذه تسمى من النقائض. على سبيل المثال الإنسان، هذا اسم كلي ينطبق على كثير من الناس، كل الناس يدخلون تحت هذا الاسم، لكن من ضمن ما يندرج تحت اسم الإنسان مسألة الموت والحياة. فلا يمكن أن يجتمع في الإنسان الموت والحياة في آن واحد. لماذا؟ لأن الموت والحياة من النقائض، والنقائض لا تجتمع بأي حال من الأحوال. فلا يمكن أن تقول عن الإنسان أنه حي ميت، لا يمكن، ولا يمكن أن تقول عنه إنه ميت حي، لا يمكن. فإذا أثبتت أحد هذين الاسمين الاسم الثاني يرتفع، ولهذا أشغل في النهاية الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان. إذا لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما مشركا، لا يمكن. ولهذا من العبارات الخاطئة الدارجة على الألسن أنهم يقولون هو مسلم لكن عنده شركيات، هذه عبارة خاطئة 100%. لا يمكن أن يجتمع الإسلام مع الشرك في إنسان واحد. لماذا؟ لأنها من النقائص. كما لا يمكن أن يجتمع في الإنسان الموت والحياة، كذلك لا يمكن أن يجتمع فيه الإسلام والشرك. قال لا يجتمع، ثم أشقال لا يرتفعان، أي لا يمكن أن يكون الإنسان ليس بميت وليس بحي، لا يمكن. هذا معنى لا يرتفعان، فيجب أن تثبت أحدهما حتى يرتفع الآخر. فإذا قلت عن الإنسان أنه حي، إذن بالضرورة ما الذي ارتفع؟ الموت ارتفع. إذا قلت عنه ميت، إذن بالضرورة ما الذي ارتفع؟ الحياة ترتفع. إذن نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن يجب أن تثبت في النقائض أحد الأسماء أو أحد الاسمين. ما دليل هذا الكلام في كتاب الله تبارك وتعالى؟ لا. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نحن قلنا الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. جاء أناس من اليهود أرادوا أن يؤمنوا بشيء من التوراة ويتركوا أشياء من التوراة، فماذا قالوا؟ قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الله عز وجل أشقل في حال هؤلاء، قال يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نحن لدينا إما إيمان إما كفر. أما هؤلاء الناس أرادوا أن يحدثوا صنفا ثالثا، يأخذ شيء من الدين ويترك شيء من الدين، يوجد لنفسه سبيل ثالث. إذن هؤلاء الناس أرادوا أن يجمعوا بين النقيضين. الله تبارك وتعالى ماذا قال عنهم؟ قال أولئك هم الكافرون حقا. أولئك هم الكافرون حقا. إذن هم أرادوا أن يجمعوا بين النقيضين، بين الإسلام وبين الشرك. الله تبارك وتعالى قال لا، أنتم طالما أخذتم شيء من الدين وتركتم شيء من الدين أنتم الآن كافرون حق الكفر. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في حقا، أي أنه لا يدع عند إنسان أن يتوهم أن عند هؤلاء شيء من الإيمان، يزيل كل توهم بأن فيهم شيء من الإيمان. لأن التوهم من أين يأتي؟ أشقالهم قالوا نؤمن ببعض، إذن أثبتوا الإيمان لأنفسهم. الله عز وجل أشقال قال أولئك هم الكافرون حقا، إذن لا يبقى عندك أي شك أن هؤلاء كفار وليس فيهم شيء من الإيمان. فهمت إيش معنى هذه القاعدة؟ مهمة جدا. لا يبقي أي توهم عند أحد بوجود شيء من الإيمان. أنا أنقل كلامه بالمعنى وليس بالنص. قاعدة من هذا القرطبي، الإمام القرطبي رحمه الله. للتأكيد بحيث ما يبقى توهم أن هؤلاء فيهم شيء من الإيمان، لأنهم قالوا نؤمن ببعض. الله عز وجل عندما قال أولئك هم الكافرون حقا، أي هذا الذي ادعوه ليس فيهم شيء من هذا الإيمان الذي ادعوه. إذن هذه القاعدة مهمة جدا في معرفة الأسماء والأحكام. إذن إذا أثبتت الإسلام ارتفع الشرك، إذا أثبتت الشرك ارتفع الإسلام. فلا يمكن أن نسمي مسلم عنده شركية، لا يجوز، هذه العبارة غير صحيحة. هذا الأمر الأول. هناك كلام ثالث لبابطين، هذا أيضا من علماء الجزيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في مسألة الأسماء والأحكام قال ذم الله عز وجل الأعراب. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يعرفون حدود ما أنزل الله على رسوله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن الذي لا يعلم ما أنزل الله عز وجل أو حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، هؤلاء يعتبروا عدهم الله عز وجل من الأعراب بل ومن المنافقين. إذن من هنا تأتي أهمية معرفتك لمسائل الأسماء والأحكام المترتبة على هذه الأسماء. واضح لحد الآن؟ جيد. نأتي إلى جزء آخر من الموضوع، عدم دقة معرفة الأسماء والأحكام المترتبة على الأسماء أدى إلى خروج فئتين في الإسلام. الفئة الأولى عرفوا بالخوارج، ومعهم المعتزلة، وفرقة ثانية خرجت عرفوا بالمرجئة، ومعهم الأشاعرة. هؤلاء هذه الفرق ما خرجت في الإسلام إلا بسبب الاختلاف في الأسماء والأحكام المترتبة على هذه الأسماء. بالنسبة إلى الخوارج ومعهم المعتزلة، المعتزلة لا يكفرون لكنهم وافقوا الخوارج في بعض أصولهم. الخوارج السمة الغالبة فيهم أنهم يخرجون على الإمام الحق الذي أجمعت عليه الأمة. هذا تعريف الشهرستاني للخوارج، قال هم الذين يخرجون على الإمام الحق. الذي أجمعت عليه الأمة، هذه سمتهم البارزة فيه. السمة الثانية البارزة فيهم أنهم يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب، ليس بالذنوب بل تقول بكبائر الذنوب، أي أن الرجل إذا شرب خمرا عند الخوارج هذا يعتبر مرتدا عن دين الله عز وجل. رجل إذا زنى يعتبر مرتدا. إذن هذه المصيبة من أين جاءت لهؤلاء؟ بسبب عدم إحاطتهم بالأسماء وعدم إحاطتهم بالأحكام المترتبة على هذه الأسماء، فاعتبروا كل الكبائر اعتبروها مخرجة من الملة. هذه من شبه الخوارج. الشيء الآخر أنهم أولوا بعض الآيات بطريقتهم هم وليس على منهاج أهل السنة والجماعة. عندما جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى قال إن الحكم إلا لله، وأنت تعلم أن علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه اتفقوا على أن يحكموا، هذا يحكم أبا موسى الأشعري وهذا يحكم عمرو بن العاص لكي يجتمع حتى يزيل هذه الإشكالات التي كانت بينهم. بسبب جهل هؤلاء الخوارج في الأسماء وفي الأحكام أش قالوا؟ قالوا لعلي ولمعاوية إن الحكم إلا لله، الله عز وجل هو الذي يحكم. قالوا لهم أنتم حكمتم الرجال. إذن لم يفهموا ما معنى إن الحكم إلا لله، بسبب جهلهم بهذا الاسم فسروه على أنه لا يحكم أحد بدين الله عز وجل، ثم بنوا حكما على هذا التأويل الخاطئ للآية، للتفسير الخاطئ للآية، الكفر. فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا أبو موسى وكفر أبو موسى الأشعري وكفروا عمرو بن العاص وكفروا عثمان، كفروا كل من قال بقوله. إذن هذه المشكلة من أين جاءت للخوارج؟ بسبب عدم إحاطتهم بالأسماء وكذلك الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. ولهذا عندما ذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه جلس معهم ذكروا له هذه الآية إن الحكم إلا لله كيف تحكمون الرجال في دين الله، فذكر لهم مسألة رجل وامرأة إذا اختلفا إيش حالهم؟ ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال هنا الله عز وجل حكم الأمر بالرجال أم لا؟ وحجوا بهذه الآية، كذا ألف منهم رجعوا عندما فهموا هذه الآية فقط. إذن كل الإشكالات التي تأتي للأمة بسبب الاختلاف في الأسماء ثم الأحكام المترتبة على هذه الأسماء، هؤلاء الخوارج بشكل عام. أما بالنسبة إلى المرجئة، هؤلاء الخبثاء الأغبياء الذين يسمون أنفسهم الآن بأدعياء السلفية، يسمونهم سلفي سنة وجماعة وأثري وسلفي، هذه المصطلحات الدارجة عليهم الآن. هؤلاء على النقيض من الخوارج، الخوارج كفروا بالذنوب الكبيرة، هؤلاء ما تركوا شيئا من النواقض يخرج أحدا من الإسلام. يأتي الإنسان بأي ناقض من النواقض ما يخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان في شيئين اثنين، قول باللسان وتصديق بالقلب. فإذا قال إنسان مرة واحدة في حياته لا إله إلا الله وصدق ذلك في قلبه، هذا يعتبر مؤمنا ويبقى في دائرة الإسلام. فما الذي أخرجوه؟ أخرجوا العمل. فعند المرجئة إذا تركت كل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها في جانب العبادات أنت ما تخرج من الملة. إذا جئت بكل المنهيات التي نهانا الله عز وجل عنها أنت ما تخرج من الملة. لماذا؟ قال لأن العمل ليس من الإيمان، فاعتبروا العمل شرطا، شرط كمال. اعتبروا الأعمال شرط كمال في الإيمان، أي إذا قلت لا إله إلا الله وصدقت ذلك في قلبك إذا صليت يكمل إيمانك، إذا تركت الصلاة ما عليك شيء. إذا أعنت الكفار على المسلمين هذا ما يخرجك ملة بل من الملة، بل يكون عندك نقص في كمال الإيمان. لماذا؟ لأنك قلت لا إله إلا الله وصدقته. هذا العمل المخرج من الملة ما يخرج عند المرجئة، ما يخرج أحد من الملة. من هنا حصر التكفير فقط في شيئين اثنين، في الجحود والاستحلال. فقالوا فقط الذي يجحد شيئا من الدين هذا يخرج من الملة، فقط الذي يستحل شيئا من الدين هذا يخرج من الملة، أما عدا الجحود وعدا الاستحلال ما يخرج أحد من الملة. ووضعوا شروطا للاستحلال كما في رسالة الألباني، عنده أوراق 10 صفحات تقريبا سميها فتنة التكفير. اشترط في التكفير قال أن يقع الإنسان في الناقض ثم بعد ذلك يستحل هذا الناقض في قلبه، يعني وقع في كفر وأحل لنفسه هذا الكفر في قلبه. الشرط الثالث أن يصرح بذلك بلسانه، أن يقول أنا هذا الناقض أو هذا الفعل الذي فعلته أنا أبيحه لنفسي. يقول عند ذلك نقول هذا ارتد عن دين الله عز وجل. أما إذا أتى بناقض ولم يستحله بقلبه أو استحل بقلبه لكن ما صرح بلسانه، قال لا نستطيع أن نكفر هذا الإنسان حتى ولو أتى بناقض. بسبب هذه العقيدة الفاسدة عند هؤلاء يعتبرون الآن هؤلاء الطواغيت ولاة للأمر، طاعتهم واجب. هؤلاء الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين الآن في جميع بلاد الإسلام كلهم يعتبرون أمراء، طاعتهم واجبة. لماذا؟ لأنه قد قال لا إله إلا الله بلسانه، يقولون هؤلاء ويقينا صدقوا ذلك في قلبهم ثم تركوا الحكم بما أنزل الله. ترك الحكم بما أنزل الله هذا عمل، قال هذا لا يخرجه من الملة. ولهذا يسمون هؤلاء الطواغيت كفار، لكن كفرهم دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر. علمت من أين جاءت هذه المصائب بالنسبة إلى هؤلاء؟ بسبب الاختلاف في الأسماء، عدم فهمهم الأسماء الصحيحة وعدم فهمهم الأحكام الصحيحة. وإلا لو علم أن هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله طاغوت سيبني أحكام الطاغوت على هذا الاسم. فهم ما سموه طاغوت، سموه أمير طاعته واجبة. وأنت تدرك كم الفرق بين أن تسمي الحاكم بغير ما أنزل الله، أناس يسمونه طاغوت، المرجئة يسمونه أمير طاعته واجبة. لاحظ الاختلاف في الاسمين كم. إذا قلت طاغوت هذا يعني يجب أن تكفر به، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وفي قول الله تبارك وتعالى وقد أمروا أن يكفروا به. إذن إذا قلت طاغوت هذه الأحكام تنزلها على اسم طاغوت. أما إذا أخطأت في الاسم وقلت أمير طاعته واجبة، لا، الوضع اختلف الآن. أصبح عليك أن تكون من جنديه، أن تكون معه، أن تكون شرطيا، وله عليك السمع والطاعة، ولا يجوز لك أن تخالفه في أمر من الأمور. إذن لاحظ الاختلاف في الأسماء كم يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام. من هنا جاءت المصائب بالنسبة إلى بعض الفرق في الأسماء والأحكام. واضح إن شاء الله؟ جاء جيد. نأتي إلى جزء آخر من المنهج. ثمرة هذا العلم، إذا تعلمت هذا العلم، ما هي ثمرة هذا العلم؟ ثمرته في شيئين. الشيء الأول المهم، التمييز بين المؤمن والكافر. فإذا علمت الأسماء وعلمت الأحكام المترتبة على هذه الأسماء، تعلم من المؤمن وتعلم من الكافر، لأنه هذين الصنفين لا يجتمعان ولا يرتفعان، تجد هنا مؤمن وتجد هنا كافر. والله تبارك وتعالى ما جعل لا حياتهم ولا مماتهم سواء. يقول الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إذن الذي يكتسب السيئات ليس كالذي آمن وعمل الصالحات، لا في حياتهم ولا في مماتهم. إذا علمت أولى ثمرات هذا العلم أنك تميز المؤمن من الكافر، لأنهما ليس سواء في الحكم ولا في الاسم. هذه الثمرة الأولى. هناك آية أخرى أيضا، تحفظون طبعا هذه الآيات يا شباب. هناك آية أخرى تقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن هناك صنف يسميهم الله عز وجل خبيث، هناك صنف يسميهم الله تبارك وتعالى طيب. جيد، كيف تميز بين هذين الصنفين؟ من خلال علمك بالأسماء ومن خلال علمك بالأحكام المترتبة على هذه الأسماء. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، نشر هذا العلم والحديث بهذا العلم إرادة للخير بالكافر، إرادة بالخير للكافر. لأن المسلمين إذا سكتوا عن الأسماء وعن الأحكام المترتبة على الأسماء، هذا الكافر يبقى على كفره. إذا لم يقل له أحد أنت مرتد عن دين الله وأنت مشرك وأنت كافر، سيبقى على ما هو عليه. لكن إذا علمنا الأسماء، ماذا يعني مرتد وماذا يعني مشرك وماذا يعني كافر، إذن هذا الذي يقال له مرتد قد يتوب إلى الله عز وجل، هذا الذي يقال عنه مشرك قد يتوب إلى الله عز وجل، هذا الذي تقول عنه كافر قد يتوب إلى الله عز وجل. أما إذا لم يقل له أحد لا مرتد ولا مشرك ولا كافر، إذن سيبقى على ما هو عليه. ومن هنا قول الله تبارك وتعالى: قل أأنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هو على كفره على ردته يظن أنه يحسن هذا العمل، يحسن في هذا العمل الذي يأتي. فإذا قلت له في هذا المجال أنت مرتد عن دين الله وهو يظن أنه يحسن، أنت مشرك والعياذ بالله وهو يظن أنه محسن، إذن هذا الاسم سيحرك فيه شيء وقد يتوب إلى الله تبارك وتعالى. جيد، هذه بالنسبة إلى ثمرات هذا العلم. نأتي إلى أهمية هذا العلم في الدنيا والآخرة. الأسماء تترتب عليها أحكام، أهمية هذا العلم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تترتب على الأسماء حكمان، حكمان في الدنيا. الحكم الأول تسمى أحكام المفاصلة، أحكام المفاصلة. النوع الثاني من الأحكام المترتبة على الأسماء تسمى أحكام العقوبة أو القتل والقتال. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، شوف أهمية هذا العلم في الدنيا. يترتب على اسم المؤمن وعلى اسم الكافر حكمين. النوع الأول من الأحكام تسمى أحكام المفاصلة، النوع الثاني من الأحكام أحكام العقوبة والقتل والقتال. إيش أحكام المفاصلة؟ إذا قلت عن إنسان أنه مرتد أو مشرك، هذا الاسم في الدنيا يترتب عليه مجموعة من الأحكام، هذه الأحكام تسمى أحكام مفاصلة، أي عندما تنزل هذه الأحكام بينك وبينه ستكون هذه الأحكام فاصلة بينك وبينه. إذا أنت في طرف الإيمان وهو في طرف الردة أو الشرك، إيش أحكام المفاصلة هذه التي تفصل بين المؤمن وبين المرتد أو الكافر؟ أولها أن لا يدفن في مقابر المسلمين، جيد. وأن لا يرث وأن لا يورث وعاقلته أن لا تؤدي عنه، وأن يعاد وأن يتبرأ منه، وأن تكون كل هذه الأمور فصلنا بينه وبينه. جزاك الله خير. لا تسلم عليه ولا ترد له السلام. جيد. وإيش؟ أبو الحارث. جزاكم الله خير. هذه الأحكام المترتبة على اسم المرتد أو المشرك أو الكافر أحكام مفصلة. أولا، إذا سلم عليك، أنا أريد أعرف عندما قلت عن إنسان مرتد ماذا يترتب من أحكامي؟ إذا سلم علي أرد أم لا؟ لا يجوز لك أن ترد. إذا أصبح فاصل بينك وبينه، هل تبدأه بالسلام وتسلم عليه؟ لا. لماذا؟ لأنه ارتد عن دين الله عز وجل. جيد. إذا ذبح ذبيحة هل يجوز لك أن تأكل؟ ما يجوز لك أن تأكل. لماذا؟ لأن هذه من ضمن أحكام المفاصلة. فإذا قلت عنه مرتد أو مشرك أو كافر، هذا يعني إذا ذبح ذبيحة هذه الذبيحة تعد في ديننا ميت، لأن شرط الذبح أن يكون الحيوان مما أباحه الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون الذابح مسلما. إذا الذابح الآن ليس بمسلم، فإذا ذبح هذه الذبيحة تعتبر ميتة، وقد حرم الله عز وجل علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة. إذا هذا الآن فاصل بيني وبين هذا الرجل بسبب هذا الاسم الذي أطلقته عليه. شيء آخر، إذا مرض هذا الرجل هل يجوز لك أن تعوده؟ لا يجوز لك، لأن عيادة المريض هذا من حق المسلم على المسلم، للمسلم على المسلم 6 حقوق كما تعلم، إحدى هذه الحقوق أن تعوده إذا مرض. جيد. أنت هذا ما سميته مسلم، سميته مرتد أو مشرك، إذا هذا الحق سقط عنك. لماذا؟ لأن عدم الاتفاق بالاسم، أنت مسلم وهو مرتد، إذا ما له عليك هذا الحق، لا تعوده إذا مرض. كذلك إذا جاء يريد أن يتزوج لا تزوجه. لماذا؟ لأن المسلمة لا تتزوج إلا من مسلم، هذا قلت عنه مرتد أو مشرك أو كافر والعياذ بالله. إذا كان متزوجا تسعى على أن تنفصل هذه الزوجة عن هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكون في عقد زواج مع رجل مرتد أو مشرك أو كافر. إذا مات أقرباؤه لا يرثونه، وإذا مات أحد من أقربائه هو لا يرثهم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلمة ولا المسلم الكافر، أهل ملتين لا يتوارثان، أصبح هو له اسم وأنت لك اسم آخر. إذن المسلم لا يرث المرتد ولا المرتد يرث المسلم. كذلك إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا يدفن في مقابر المسلمين. إذن هذه الأحكام ماذا نسميها؟ أحكام دنيوية، وهي أحكام المفاصلة. إذن من هنا أهمية هذا الموضوع، بسبب تماهل هؤلاء الناس في مسألة الأسماء والأحكام، تجد رجلا قد زوج كريمته من شرطي، وتجد آخر زوج ابنته من جندي، كيف أقدم على هذا الأمر؟ لأنه ما كان يعرف ما معنى اسم المرتد وما هي الأحكام التي تترتب على هذه الأسماء. واضح؟ جيد. نأتي إلى الجزء الآخر، أحكام العقوبة. طبعا هذا مرتبط بكل مسلم، من هنا قال ابن تيمية واجب على كل إنسان أن يتعلم حدود الأسماء، وبالذات ما أنزل الله عز وجل على رسوله. أما أحكام القتل والقتال أو العقوبة هذه إلى الأمراء. أنا أتحدث عن المناطق التي فيها جهاد ولهم جماعة ولهم أمراء. إذا وقع أناس في ردة، أحكام المفاصلة هذا خاص بي وبك، أنا ألزم نفسي وأنت تلزم نفسك. أما بالنسبة هل نقتل هؤلاء أم لا، هذا الأمر يعود إلى ولاة الأمن، هم يقررون هل نقاتل هذه الفئة أم نتركهم الآن، هل الشروط متحققة والموانع منتفية، فإذا تحقق هم يراعون مسألة تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وأحيانا يراعون المصلحة في ترك القتل. لا، هؤلاء الأمراء ماذا يراعون في إنزال القتل والقتال والعقوبة وما عقوبة؟ أولا توفر الشروط وانتفاء الموانع، أي موانع التكفير. الشيء الآخر أحيانا يراعون المصلحة، لأجل المصلحة قد يتركون قتال بعض الناس علما أنهم قد وقعوا في الردة. أذكر لك مثال على ذلك، في 2004 في العراق كانت انتخابات التصويت على الدستوري، وناس ذهبوا للدستور، نعم ناس ذهبوا. في ذلك الوقت أمراء الجهاد كان من ضمنهم الشيخ أبو مصعب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله، تعميم أن الذهاب بالموافقة للدستور ردة عن دين الله، والذي يذهب سنقتل. وبدأ العمل في 2004، أكثر أماكن التصويت على الدستور ضربت. لماذا؟ لأن قال هذه ردة هذا الاسم. الحكم المترتب العقوبة والقتل والقتال، أنزلوا القتل والقتال أيضا، هذا في 2004. أما في 2005 كانت انتخابات الحكومة، يعني تشكيل الحكومة. في ذلك الوقت الشيخ كان ومعه إخوانه قالوا هذه ردة، الذي يذهب إلى الانتخابات لكي يرشح أناسا للدخول في هذه الحكومة هذه ردة عن دين الله، لكنهم توقفوا عن القتل والقتال، أي ما قتلوا أحدا في 2005. علما يعني إذا كنت تضرب إطلاقا في 2004 المفروض 10 إطلاقات في 2005، مرة سنة. لكن مع هذا في 2005 توقفوا عن قتل الناس الذاهبين إلى الانتخابات، قالوا لكن هذه ردة، الذي يذهب مرتد، لكن توقفوا في إنزال العقوبة. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن هناك مانعا يمنعهم من إنزال العقوبة في هؤلاء. المانع كان أن الخطباء هؤلاء أهل الضلالة والعياذ بالله من خلال المنابر جعلوا الذهاب إلى الانتخابات من الدين، من الدين. جيد، رجل مسلم حضر ابتلاه الله عز وجل بخطيب وإذا به من على المنبر يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وبدأ يفسر أن هذه شهادة عليك أن تذهب وتدلي بهذه الشهادة بحق هذا الرجل، إذا كنت تعرف عنه شيء تذهب وتقول هذا يصلح هذا ما يصلح. فأدخلوا الناس بهذه الآيات على أن المسألة مسألة شهادة، والناس ذهبوا للانتخابات على أنهم يطيعون الله عز وجل لأن هذه شهادة. فمن هنا قالوا الذي يذهب مرتد لكن نتوقف في قتله بسبب انخداعهم بهؤلاء الخطباء واستشهادهم بالآيات التي لا تدل على ما ذهبوا إليه. إذن من هنا نقول مسألة إنزال العقوبة والقتل والقتال هذا إلى أمراء الجهة، وأحيانا يراعون المصلحة، يعني قد يكون هناك إنسان يستحق القتل لكن يأتي الأمر لا تقتل هذا الرجل، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ابن سلول، هذا كان رأس في المنافقين، وفي غزوة بني المصطلق قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد الصحابة أن يقتلوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترعد له أنوف كثيرة، إذا قتلنا هذا الرجل الكثير من الناس سيهبون لمقتل هذا الرجل، يقينا ستكون هناك مفاسد أكبر من قتل هذا الرجل، فترك قتله لأجل هذه المصلحة. إذن من الذي يقدر هذه الأمور؟ الأمراء هم الذين يقدرون هذه المسائل. هذه إيش نسميها؟ فائدة هذا العلم في الدنيا. أما في الآخرة، الأحكام التي تنزل في الآخرة، أن نشهد أن كل من مات على الردة أو على الشرك أو على الكفر خالد مخلد في نار جهنم. هذا ما ينبغي به من ضمن الأحكام الأخروية، أن نشهد على المرتدين والكفار أنهم يخلدون في نار جهنم. جيد. دليل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما تاب بنو حنيفة أولئك الذين ارتدوا عن دين الله عز وجل، اشترط عليهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه شروطا، وهذا كان بإجماع من الصحابة. من ضمن هذه الشروط قال أن تشهدوا أن قتلاكم، أن قتلانا في الجنة، وقتلاكم في النار. تشهد أمامي أن هذا الذي قتلناه منكم هو خالد مخلد في النار. جيد، لماذا هذا الاشتراط؟ حتى يعلم أن هؤلاء قد تابوا إلى الله عز وجل عن صدق، لأنه إذا كان يرى أن أولئك على حق أيضا ما يشهد لهم بالخلود في النار. إذا نشهد على من مات على الردة أو على الكفر أو على الشرك أنه خالد مخلد في نار جهنم. إذا هذه فائدة هذا العلم بالنسبة للدنيا وبالنسبة إلى الآخرة. بقى جزء أخير من الموضوع نتناوله إن شاء الله تعالى. إقامة الحجة، مسألة الأسماء والأحكام تحتاج إلى إقامة حجة، لكن مما ينبغي لك أن تعرفه أن ديننا الحنيف قد ميز بين الأسماء قبل إقامة الحجة والأسماء بعد إقامة الحجة. فهناك أسماء تطلق قبل قيام الحجة وأسماء أخرى تطلق بعد قيام الحجة. عشان الفوائد الأسماء والأحكام، إقامة الحجة والفوائد. لا جزء من هذا الموضوع، هذا جزء من هذا الموضوع. أسماء قبل قيام الحجة وأسماء بعد قيام الحجة. مسألة قيام الحجة، جميع الأحكام الإسلامية تندرج تحت ثلاث مسائل. جميع الأحكام الإسلامية تندرج تحت ثلاث مسائل. حشر، مسائل الشرك الأكبر، والمسائل الظاهرة، والمسائل الخفية. كل الأحكام الإسلامية تندرج تحت هذه الأقسام الثلاث. مسائل الشرك الأكبر هذه تعرفونها، شرك الدعاء وشرك الطاعة والمحبة والإرادة والقصد، هذه الشركيات المعروفة مسائل الشرك الأكبر. أما المسائل الظاهرة تعريفها هكذا: كل ذنب دون الشرك، كل ذنب دون الشرك تسمى ضمن المسائل الظاهرة. الأمور التي حرمها الله عز وجل والأمور التي نهى عنها هذه كلها تدخل في المسائل الظاهرة، لكن بشرط أن لا يكون مسائل الشرك ما يدخل هنا. ليش؟ لأن هذا جزء مستقل، ولهذا أشخلنا كل ذنب دون الشرك. جيد، لماذا لم يقولوا كل ذنب دون الكفر؟ ليش الشرك؟ لأن الشرك هذا جزء مستقل، عندنا حق المستقل، بينما في المسائل الظاهرة هناك بعض الأعمال تكون مكفرة. في المسائل الظاهرة هناك أعمال من أتى بها تعتبر هذه الأعمال مكفرة. مثل إيش؟ أمثلة كثيرة لكن من واقعنا: إعانة الكافر على المسلم، هذا ليس من مسائل الشرك الأكبر، هذه من المسائل الظاهرة ولكنها مكفرة، ولكنها أنت تعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عد هذا من نواقض الإسلام. إذن هذا ليس من مسائل الشرك الأكبر بل من مسائل. إذن من هنا قلنا كل ذنب دون الشرك ولم نقل كل ذنب دون الكفر. كذلك القاعدة تسري هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب غير مكفر ما لم يستحله. فرجل إذا استحل الخمرة هذا يكفر وهذا من المسائل الظاهرة وليس مسائل الشرك الأكبر. جيد. المسائل الخفية هذه تدخل فيها أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك مسألة الأسماء والأحكام تعتبر من المسائل الخفية. نأتي الآن كيف نقيم الحجة في مسائل الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة وكيف نقيم الحجة في المسائل الخفية. هناك في طبعا هذه الاثنين ايش تسمى؟ المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. هذين القسمين تسمى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، أي المفروض لا يخفى على أحد من الناس. نأتي كيف نقيم الحجة في مسائل الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة. أول شرط لإقامة الحجة العلماء يسمونه البلوغ، أي أن يبلغ هذا الدين إلى منطقة من المناطق. دليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ أوحي إلي، قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن كل من بلغه القرآن أو بلغه هذا الدين معناته الشرط الأول من قيام الحجة قد تحقق. وما كنا معذبين حتى بعث رسوله، هذا شيء آخر نأتي له إن شاء الله. الشرط الثاني السماع، فمن وصل إليه هذا القرآن وسمع بهذا الدين تحقق فيه الشرط الثاني. دليل هذا الشرط شرط السماع قول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. دليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون هناك عالم من علماء أهل السنة يدعو إلى الدين الصحيح، يدعو إلى الدين الصحيح. كون هذا العالم مشوه الصورة، يعني قالوا عنه إرهابي، قالوا عنه موساد، قالوا عنه يهودي، أشياء كثيرة قالوا عنه وهابي ونفروا الناس عنه، كون صورته مشوهة في نظر الناس تؤثر في إقامة الحجة؟ ما تؤثر في إقامة الحجة. إيش الدليل؟ أن الله عز وجل ما بعث نبيا ولا رسولا إلا قالوا عنه إيش؟ شاعر، كاهن، ساحر، مجنون، ومع هذا أقيمت الحجة عليهم بهؤلاء الأنبياء الذين قالوا فيهم هذه الوصفة. كذلك عالم من علماء السنة إذا قالوا عنه وهابي، قالوا عنه متطرف تكفيري، هذه الوصفات ما تؤثر في إقامة الحجة. الشيء الرابع القدرة على الوصول إلى هذا العالم. كل من تمكن من الوصول إلى هذا العالم لكي يفهم منه دينه ثم قصر فقد أقيمت عليه الحجة. فبهذه الشروط إذا تحققت في مجتمع من المجتمعات، القرآن وصل والناس سمعوا وهناك في الولاية رجل واحد ولو يدعو إلى هذا الدين والناس بإمكانهم أن يصلوا إلى هذا الرجل، كل منطقة تحققت فيها هذه الشروط الأربعة فقد أقيمت عليهم الحجة. جيد، نأتي الآن إلى مسألة الأسماء. وما تشعبت الأمور عليكم؟ لا جيد، نأتي إلى مسألة الأسماء. إذا وجدنا أناس وهذه الشروط متحققة في مجتمع من المجتمعات، وجدنا أناس لا يدينون دين الله الحق، هؤلاء ماذا نسميهم؟ يسمى كفار، لكن يقيد، إما أنه يكفر بلسانه وقلبه، يكفر بلسانه وقلب، أي يكذب، لا يكفر، لا يكذب بلسانه وقلب، هذا يسمى كفر تكذيب. رجل آخر يصدق بقلبه، يعلم أن هذا حق، لكن ما يوافق بلسانه، يصدق بقلبه، يكذب بلسانه، هذا إيش نسميه؟ كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم. إذن هو في قلبه يعلم أن هذا حق، لكنه بلسانه ما يقبل بهذا الحق. هذا النوع من الناس بعد قيام الحجة نسميهم كفار، لكن نوع الكفر عندهم كفر جحود. هناك رجل آخر يصدق بلسانه ويصدق بقلبه، لكن ما يخضع لهذه الأحكام، قال هذا صحيح دين وأنا أعلم أن هذا دين، لكنه ما يخضع لأحكام الله عز وجل. هذا النوع من الكفر يسمى كفر إباء أو كفر استكبار. إذن هذا قال أنا أعلم أن هذا دين وصحيح أن هذا شرع الله عز وجل، لكن ما يخضع لأحكام الله تبارك وتعالى. هذا النوع من الناس بعد قيام الحجة ماذا نسميهم؟ هؤلاء كفار، لكن كفرهم كفر إباء، أي أبى أن يخضع لشرع الله عز وجل واستكبر أن يخضع لشرع الله. وأكثر الناس الآن من هذا الصنف، أكثر الناس الآن من هذا الصنف، الحزب العراقي كلهم من هذا الصنف، إخوان مصر كلهم من هذا الصنف، المرجئة كلهم من هذا الصنف. عندما تسأله تقول هذه أحكام الله عز وجل، يقول أنا أعلم هذا أحكام الله وصحيح هذا هو الحكم، لكنه تجده يشارك في حكومة طاغوتية. إذن أقر بقلبه وأقر بلسانه، لكن ما خضع لأحكام الله تبارك وتعالى. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، بينما تجده يحكم بحكم يقول السارق والسارقة فاسجنوهما. إذن هذا علم أن هذا شرع الله وأن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى، لكن ترك شرع الله عز وجل وجاء بهذا الشرع الذي وضعه لجنة كتابة الدستور بوحي من الشيطان. إذن هؤلاء كفرهم يسمى كفر إباء واستكبار. هذه الأسماء متى تكون؟ بعد قيام الحجة. أما قبل قيام الحجة، يعني هذه الأمور ما وصلت في منطقة من المناطق، فهؤلاء يسمون مشركون، يسمون أيضا كفار بدون تقييد، ويسمون فساق، ويسمون ضلال، ويسمون يهود، ويسمون نصارى. إذن هذه الأسماء كلها تطلق قبل قيام الحجة. واضح؟ يوجد إشكال حول هذا الذي قلت؟ قبل الشيخ مثلا في التصديق والتكذيب باللسان، هذا؟ كفر التكذيب يقول باللسان شوية إشكال. نعم، الحجة أقيمت على مجتمع من المجتمعات بهذه الشروط الأربعة. بيت بصفك هنا، القرآن وصل وسمعوا، وهناك عالم جار بإمكانه أن يعلم، وهو فقط يطرق الباب بإمكانه أن يستفسر إيش هذا الدين الذي تدعو إليه. هذا الرجل إذا كذب هذا العلم أو هذا الدين بلسانه وبقلبه، هذا كافر. نوع الكفر لديه إيش؟ يسمى كفر تكذيب، لأنه كذب دين الله عز وجل. هذا الصنف الأول، إذا كذب باللسان والقلب. هناك صنف ثاني صدق بقلبه، هو يعلم أن هذا حق لكن بلسانه يكذب هذا الدين. هؤلاء كفرهم أي نوع من أنواع الكفر؟ كفر جحود، وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم، هو يرى أن هذا الدين لكنه بلسانه ما يعترف بهذا الدين، هذا كفر، ونوع الكفر لديه كفر جحود. رجل آخر قال والله هذا دين ويعلم أن هذا هو الحق لكن مع هذا ما يخضع لأحكام الله عز وجل، هذا النوع يسمونه كفر إباء أو كفر استكبار. وذكرت لك حال الناس الآن من هذا الصنف على الغالب، بالذات الأحزاب التي تشارك في الحكومات الطاغوتية. أما قبل قيام الحجة ما وصلت هذه الشروط الأربعة إلى منطقة من المناطق، كيف نسمي هؤلاء الناس؟ الأسماء إيش؟ نسميهم مشركين، نسميهم كفار، نسميهم يهود، نسميهم نصارى، نسميهم بالأسماء التي لديهم. هذا بالنسبة إلى مسائل الشرك الأكبر والمسائل الظاهرة، ودرس الشيخ راح يبدأ إن شاء الله تعالى، فقد بقى عندنا المسائل الخفية. الحجة تقام بالمسائل الخفية بالحوار والفهم، أي أن يأتي إنسان عالم ويحاور إنسانا آخر له إشكالات في أسماء الله عز وجل وصفاته، فإذا قام عليه الحجة هذا يعتبر بعد عدم خضوعه لهذا الأسماء الله عز وجل، كما عند أهل السنة والجماعة من حق هذا العالم أن يكفر هذا الذي أقام عليه الحجة. مسألة مهمة جدا مشير إليها وهي مسألة تلبيس بالفهم والحوار. بالفهم يعني اثنين يجلسون يتحاورون فيما بينهم ويفهموا أن هذا هو دين الله عز وجل. لا لا لا، العلماء الذي يحيط علما بهذه المسائل، مسائل الأسماء والأحكام وكذلك أسماء الله عز وجل وصفاته، هذا الذي يقيم الحجة في المسائل الخفية. أما مسائل الظاهرة والشرك الأكبر هذه شروط إقامة الحجة. المرجئة أين لبسوا على المسلمين دينهم؟ جعلوا شروط إقامة الحجة في المسائل الخفية، جعلوها في مسائل الشرك الأكبر والظاهر. كيف؟ عندما تقول عن رجل هذا مرتد أو مشرك، هذا المرجئي الغبي ماذا يقول لك؟ يقول أخي كيف كفر هذا؟ جلست معه أقمت عليه الحجة؟ فتقول هذا في المسائل الخفية أجلس معه وأقيم عليه الحجة، أما في مسائل الشرك الأكبر والظاهرة الحجة تقام بهذه الشروط الأربعة. إذا تحققت هذه الشروط فقد أقيمت الحجة في مسائل الشرك الأكبر والظاهر، أما في المسائل الخفية لا أحتاج أن أجلس معه وأن أحاوره وأن أفهمه. فهم ماذا جعلوا؟ جعلوا شروط إقامة الحجة في المسائل الظاهرة جعلوها في الشرك الأكبر وفي المسائل الظاهرة أيضا. ولهذا هؤلاء الطواغيت عندما تقول عنهم طاغوت يقول يا أخي غير المفروض تجلسون معهم وتحاوروهم وبعدين تقيمون عليهم الحجة بعد ذلك تسميهم طاغوت، وهكذا حالهم. ومن هنا لبسوا على الأمة أنهم جعلوا شروط إقامة الحجة في المسائل الخفية الحوار والفهم جعلوها في الشرك الأكبر والظاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. نعم شيخ. لا يجتمع الإسلام والشرك وما يقعد لهم إماما من قدرهم بالله إلا وهم مشركون والشرك تفسيرا لهم. لا لا، قد يكون فيه شركيات، هو يدعي أنه مؤمن ولكن مع هذا الإيمان لديه شركيات. عندما نتعامل معه نتعامل على أنه مؤمن عنده شركيات أم نتعامل على أنه مشرك؟ نتعامل على أنه مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله، قال أنا أؤمن بالله، لكن ماذا يشترط للإيمان؟ أن تقول هذا الإمام ينفع ويضر، أن تقول صاحب القبر هذا ينفع ويضر. إذن هو ما يعلن هذا الإيمان لله إلا إذا أقررت له بهذا. فإذا قلت أن هذا صاحب القبر أيضا ينفع ويضر عند ذلك ممكن أن يؤمن بالله، فإذا أقر لهذا ما يبقى من الإيمان شيء عنده، ما يجتمع بعد ذلك. شيخ هذا الشيخ هذا الصحابي التميم وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أنزل هذه الآية على هذا الصحابي جيد. هذه التميمة إذا كان يعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر هذا في الشرك الأكبر. الصحابي لما أصدر هذه الآية على الصحابي الآخر، يعني سلع عليه هذه، هذا الصحابي موحد ويلبس تميمة، فجاء إليه الصحابي ونزع منه التميمة وقال وسلع عليه هذه الآية. لا لا، ترجع إلى القاعدة التي ذكرتها لك يا شيخ، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أنه إلى جانب الإيمان الذي يدعيه لديه شركيات، لديه الإيمان الذي يدعيه، الإيمان الذي يدعيه، لأن هذا في مقياسه يدعي أنه مؤمن، لكن إلى جانب هذا الإيمان ماذا يؤمن؟ يؤمن بأن هذا أيضا ينفع ويضر، هذا في زعمه هو. أما في حقيقة الأمر أن هذا الإيمان الذي يدعي ليس بإيمان، لأن هذا الشرك الذي أثبته سيرفع هذا الإيمان الذي يدعي. الله أعلم الأمر. هكذا هناك